الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يقولون بفناء النار؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح عنهما، فالمعروف عنهما في كتبهما والمقرر عند أتباعهما أن ابن تيمية وابن القيم يوافقان أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة اتفاقية أن النار التي يدخلها الكفار لا تفنى ولا تدخل تحت دائرة الفناء أبدا، فقد أجمع أهل السنة على أن النار والجنة موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله عز وجل وعد كل واحدة منهما ملأها، فالنار والجنة لا تفنيان أبدا. ومن قال بأنها تفنى فإنما هو قول ساقه من أهل البدع، ولا يصح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عمر ولا غيره من الصحابة في فناء النار شيء، وجميع المنقول في ذلك عن الصحابة لا يصح. انتبهوا لهذا، جميع المنقول عن الصحابة لا يصح. ولابن تيمية رحمه الله تعالى مؤلف في ذلك رسالة حققها بعض المعاصرين من الدكاترة، رسالة في الرد على من قال بفناء النار. ابن تيمية رحمه الله له رسالة عنوانها الرد على من قال بفناء النار، فإذا الحق عنهما والذي لا يجوز نسبتهما لغيره هو أنهما يقولان بقول أهل السنة والجماعة، والذي اتفقت عليه كلمة الأئمة والسلف أن النار والجنة مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والله أعلم.